اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. ألف لام راء. الله أعلم بمراده بذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من. الإضافة لها معاني. تلك آيات الكتاب، ما معنى من هنا؟ ما معنى من؟ ما معنى من؟ بيانية أو تبعيضية. تلك آيات الكتاب هنا بمعنى من تبعيضية، ليس بيانية، هنا معنى من تبعيضية، يعني تلك آيات من الكتاب. تلك آيات من الكتاب. نعم. نعم. آيات من الكتاب في نسخة من، والإضافة بمعنى من. الحكيم المحكم. المحكم يعني الذي لا يدخله خطأ، ليس فيه خطأ، ليس فيه خطأ. فالقرآن يوصف بأنه محكم طارق، وبأنه متشابه طارق، وبأنه محكم ومتشابه. فكيف نفسر ثلاثة سطرات؟ محكم بمعنى أنه ليس فيه خطأ. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته، كل آية محكم بمعنى ماذا؟ أنها ليس فيها خطأ. ومتشابه، وكل آية متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بمعنى ماذا؟ أنه يشبه بعضه وبعضا في الحسن والجودة. وبعض متشابه وبعض محكم بمعنى ثالث. نعم. من آيات المحكمات هم نوم الكتاب أخرى متشابه. المحكم الذي ليس له إلا معنى واحد، والمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى. فإذا المتشابه هنا في آل عمران من نهاية المحكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات، ليس معناه متشابه في الجولة، إنما معناه ماذا؟ متشابه يعني قد يخفى معناه على بعض الناس. نعم. قال الحكيم المحكم. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أي أجرا حسنا. قال أكان للناس أي أهل مكة استفهام وإنكار، والجار والمجرور حال من قوله عجبا. أكان عجبا للناس بالنصب خبر كان، عجبا بالنصب خبر كان، والرفع اسمها، قراءتان. أكان للناس عجبا، والخبر وهو اسمها على الأولى، يعني القراءتان عجبا ستكون ماذا؟ أكان للناس عجبا، يعني كان عجبا للناس. ها؟ أكان عجبا للناس على قراءة النصب ستكون عجبا العرب، وماذا على قراءة النصب؟ ما عرب عجبا على قراءة الخبر. طب على قراءة الرفع اسم كان، وأين الخبر كان؟ نعم. لا ماذا؟ هي هؤلاء أن أوحينا، يعني أكان للناس عجب أن أوحينا. أكان للناس عجب أن أوحينا، فأوحينا ستكون ماذا؟ أن أوحينا ستكون ماذا؟ خبر. نعم. واضح هذا؟ طبعا على قراءة النصب أين اسم كان؟ على قراءة النصب أين اسم كان؟ نفس الشيء، أن أوحينا، يعني أن أوحينا ستكون خبرا. نعم. على قراءة الرفع، وتكون اسم كان على قراءة النصب. نعم. يعني أكان إيحاؤنا عجبا، أو أكان عجب إيحاءنا، أكان عجب إيحاءنا، هذه قراءة الرفع، أو أكان عجبا إيحاؤنا. نعم. على قراءة النص. طيب، أن أوحينا أي إيحاؤنا إلى رجل منهم محمد، أن مفسرة. لماذا مفسرة؟ لأنها جاء بعد فعل فيه معنى القول دون حروف، وفعل ماذا؟ أوحينا. نعم. أي إيحاؤنا أن مفسرة، أنذر، خوف الناس الكافرين بالعذاب، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم سلف صدق عند ربهم. قدم صدق يعني سالف صدق، فلان له قدم خير عندي يعني سالف خير، قدم صدق عند ربهم أي أجرا حسنا بما قدموا من الأعمال. وهذه الآية استدل بها على ماذا؟ على أن الله عز وجل قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، فيعلم المؤمنين ويعلم الأشقياء من السعداء. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. قال الكافرون إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين أي بين. وفي قراءة لساحر، والمشار إليه النبي على قراءة الساحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم هناك يعني شمس ولا قمر، ولو شاء لخلقونا في لمحة في لحظة، والعدول عنه العدول عنه يعني ترك خلقهن في لحظة لتعليم خلقه التثبت، يعني لم يخلقها في لحظة ليعلم خلقه ماذا؟ التثبت، أي التأني في الأمور. مضى معنا مثل هذا قبل ذلك. ثم استوى على العرش استواء يليق به، وهذا كلام جيد، يدبر الأمر بين الخلائق. هذا ليس إثبات، نعم هذا تفويض، ويحتمل الأمرين، يحتمل التفويض نعم. وسبق أن أشرت إلى هذا قبل ذلك أنهم أحيانا عندما يقولون استواء يليق به يقصدون ماذا؟ يقصدون التفويض. لكن نحن لو قلنا أهل السنة لو قالوا استواء يليق به صحيح، لكن هم يعني الأشاعرة إما يفوضوا وإما يؤولوا. نعم، يدبر الأمر بين الخلائق. نعم، ما من نعم لنا أن نقول أنا أفوض في هذا. نعم، ما من شفيع، ما من شفيع يشفع. نعم، ما من شفيع يشفع لأحد إلا بعد إذنه، رد لقوله إن الأصنام تشفع له. ذلكم الخالق المدبر الله ربكم فاعبدوه وحدوه أفلا تذكرون، بإضغام التاء في الأصل في الذال، أصلها تتذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه تعالى مرجعكم جميعا وعد الله حقا، مصدران منصوبان بفعلهما المقدر، يعني وعد وحقا كلاهما مصدران منصوبان بفعلين مقدرين، يعني وعد وعدا وحق حقا. إنه بالكسر استئنافا والفتح على تقدير الله، أنه يعني لأنه تقدير اللام، لأن أن إذا كانت مفتوحة الهمزة لابد أن يقدر قبلها شيء، فتقدر قبلها لام التعليل. تقول إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، لماذا؟ لأنه يبدأ الخلق إذا فتحتها، أما إذا كسرتها ستكون استئنافية. يبدأ الخلق أي بدأه بالإنشاء ثم يعيده بالبعث ليجد ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة، وعذاب أليم المؤلم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. هو الذي خلق، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء أي ذات ضياء أي نورا أي نوره أي نور، والقمر نورا وقدره من حيث سيره، من حيث سيره وقدره من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما وليلة إن كان 29 يوما. الله وصف الشمس بأنها ضياء لأنها ماذا؟ إشراق بإحراق، أما القمر إشراق بدون إحراق، نور بدون حرارة، أما الشمس ضياء فهو نور بحرارة. لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك المذكور إلا بالحق لا عبثا تعالى عن ذلك، يفصل بالياء والنون، يفصل ونفصل، يبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها، لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقونه فيؤمنون. خاصة بالذكر، أي خاصة المتقون، خاصة المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بها، أي المنتفعون بالآيات. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها واطمأنوا بها سكنوا إليها، والذين هم عن آياتنا دلائل وحدانيتنا غافلون تاركون للنظر فيها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الشرك والمعاصي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يرشدهم ربهم بإيمانهم به بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم أي يا الله، فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم، وتحيتهم فيما بينهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن مفسرة الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ونزل لما استعجل المشركون العذاب ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. بالخير لقضي بالبناء للمفعول والفعل، لقضى وقضي إليهم أجلهم بالرفع والنصب، بالرفع سيكون نائبا للفاعل وبالنصب سيكون مفعولا به، يعني لقضى إليهم أجلهم ولقضي إليهم أجلهم. قراءتان: بأن يهلكهم ولكن يمهلهم، فنظر نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. وهذه الآية أيضا قيل لها سبب نزول، وهو أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الإنسان إذا دعا على نفسه أو ولده بشر. نعم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني كما يدعون بالخير ويعجله لهم، لو عجل لهم الشر ماذا يحدث؟ لقضي إليهم أجلهم، يعني بأن يهلكهم ولكن يمهلهم. فنظروا نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم أي في ضلالهم يعمهون يترددون. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان الكافر الضر المرض والفقر دعانا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما في كل حال، يعني فلما كشفنا عنه ضره مر على كفره، كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء، زين للمسرفين المشركين ما كانوا يعملون. يعني تزيين الدعاء عند الرخاء عند الشدة وترك الدعاء عند الرخاء مثل تزيين الأعمال للمسرفين للكافرين المشركين. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون الأمم من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالشرك، وقد جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات على صدقهم، وما كانوا ليؤمنوا عطف على ظلموا، وكذلك ما كما أهلكنا أولئك نجزي القوم المجرمين الكافرين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم يا أهل مكة، خلائف جمع خليفة، في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فيها وأن تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ظاهرات الحال، قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث ائت بقرآن غير هذا ليس فيه عيب آلهتنا أو بدله من تلقاء نفسك، قل لهم ما يكون ينبغي لي أن أبدله من تلقاء قبل نفسي إن ما نافيه أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديل عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به أعلمكم به، أدراكم أعلمكم أخبركم، ولا نافيا عطف على ما قبله ولا أدراكم، وفي قراءة بلام جواب لو أي لا أعلمكم به على لسان غيري، يعني بلام ليس لا، يعني في قراءة قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، لا تكون ماذا جواب لو، يعني في قراءة بالنفي وفي قراءة بالإثبات، يعني أدراكم به على لساني غيري. أما قراءة نفسر وقراءة ماذا ولا أدراكم به ولا أعلمكم به، نعم كما قالوا في قراءة بلام جواب لو أي لا أعلمكم به على لساني غيري، مفهوم هذا؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت مكثت فيكم عمرا من قبله سنين أربعين من قبله لا أحدثكم بشيء أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي ليس من عندي. وهذه الآية فيها دليل عقلي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه الدلالة فيها على صدقه؟ أنه لو كان كاذبا فقد لبثت فيكم عمرا من قبله تعلمون صدقي فتركت الكذب عليكم فكيف أكذب على الله؟ وهذا الدليل العقلي استدل به من؟ هرقل عندما سأل أبا سفيان هل كان يكذب؟ قالوا لا، قال ما كان يدعو الكذب على الناس ويكذب على الله الكافر، استدل بهذا الدليل العقلي الذي ذكره القرآن. نعم فقد لبثت مكثت فيكم سنين أربعين من قبلي لو أحدثكم بشيء، هذا دليل آخر أنه لو كان كاذبا أو كان يفكر في الكذب لكان طوال هذه السنوات لو أحدثكم بشيء، فأفلا تعقلون أنه ليس من قبلي من عندي. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أي لا أحد استفهام إنكاري، أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه أو كذب بآيات القرآن إنه أي شأن ضمير الشأن لا يفلح يسعد المجرمون المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوا هو الأصنام ويقولون عنها عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لهم أتنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض استفهام وإنكار أي لو كان له شريك لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركونه معه. إذن مناسبة قول تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم التي ذكرها هي ما هي مناسبة؟ أنه لو كان له شريك لعلمه سبحانه وتعالى. هناك مناسبة أخرى أن شفاعة فيها طعن في ماذا؟ فيها طعن في صفتين لله، صفة العلم وصفة القدرة. لأن المدى يحتاج الملك ما يحتاج إلى شفيع، يحتاج إلى شفيع كالوزير مثلا يذهب الناس إليه ليخبره بحاجتهم فيرفع هذه الحاجات إلى الملك، لأن الملك علمه ليس كاملا لا يستطيع أن يعرف كل من يحتاجون لكثرتهم وتنوع حاجاتهم. فلذلك الشفاعة فيها ماذا؟ فيها طعن في صفة العلم لله عز وجل، الله لا يحتاج هذا. فهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا كما أن الملك من ملوك الدنيا يحتاج إلى من يشفع عنده حتى تأخذ منه النفع أو تدفع عن نفسك الضر، فكذلك الله عز وجل. فهذا قياس في تشبيه بالخلق بالمخلوق. أيضا في طعن في صفة القدرة، لأن الملك ليس قادرا أن يوصل النفع لكل الناس بنفسه، يحتاج إلى أعوان يوزعون المال على الناس مثلا. فالذي يثبت الشفاعة لله نعم فقد طعن في صفتين لله، صفة ماذا؟ صفة العلم وصفة القدرة والله عز وجل. ولذلك دائما تجد كثيرا في القرآن الكلام عن نفي الشفاعة مع إثبات العلم. نعم يعني مثلا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها أكمل نعم نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فذكر العلم مع ماذا؟ مع الشفاعة. يعني دائما تجد أن القرآن يقرن بين ماذا؟ بين نفي الشفاعة عن غير الله وإثبات العلم لله، هذا كثير في القرآن. طيب قل أتنبئون الله بما لا يعلم الآية. قال بعد ذلك وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح، وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي. عمرو بن لحي أول من أدخل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية. يعني ما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد، قيل من لدن آدم إلى نوح 10 قرون. وهذا ما فسر ابن عباس آية البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. قال ابن عباس كان الناس على التوحيد 10 قرون، ثم أرسل الله بين آدم ونوح، ثم أرسل الله عز وجل نوحا فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي يقول إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون يا أهل مكة لولا هلا لولا تحضيضية أنزل عليه على محمد آية من ربي كما كان الأنبياء من الناقة والعصا واليد، فقل لهم إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمره لله، الغيب أمره لله ومنه الآيات، فلا يأتي بها إلا هو وإنما علي التبليغ، فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس فأي كفار مكة رحمة مطرا وخصبا من بعد ضراء بؤس وجدب مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب قل لهم الله أسرع مكرا مجازاة. هذا تأويل، بل المكر صفة ثابتة لله عز وجل، ولكن معبرون عن الاستهزاء والمكر بالمجازاة بالعقاب. يعني إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون بالتاء والياء، يعني ما تمكرون وما يمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وضرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآية هو الذي يسيركم، وفي قراءة ينشركم، في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرينا بهم فيه التفات عن الخطاب، يعني أصل كان يقول ماذا؟ وجرينا بكم بريح طيبة لينة وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة شديدة الهبوب تكسر كل شيء وجاءه الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بما يهلكه، دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء لئن لا مقسم أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين الموحدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الناس فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بالشرك يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم لأن إثمه عليها وهو متاع الحياة الدنيا تمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم بما كنتم تعملون فنجازيكم عليه. وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون، يعني في قراءة متاع الحياة الدنيا فتكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تتمتعون متاع. أما قراءة الرفع كيف إعرابها؟ قراءة الرفع كيف تعرفها؟ متاع الحياة الدنيا كيف نعرف متاع إذا كانت مرفوعة؟ هو ذكر قال هو متاع، هو متاع خبر، خبر المبتدا المحذوف، فقراءة النص مفعول به لفعل محذوف تقديره تتمتعون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذ أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها نعم جاءتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إنما مثل أي صفة، المثل تأتي معنى صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة. إنما مثل أي صفة الحياة الدنيا كماء مطر أنزلناه من السماء فاختلط به أي بسببه، اختلط بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض مما يأكل الناس من البر والشعير وغيرهما والأنعام من الكلأ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها وجمالها من النبات وزينت بالزهر وأصله تزينت وابتلت التاء زايا وأضغمت في الزاي وأتينا بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها أتاها أمرنا قضاؤنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي زرعها حصيدا كالمحصود بالمناجر كأن مخففة أي كأنها لم تغنى تكن، تغنى يعني تكن بالأمس توجد بالأمس. كذلك نفصل بين الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام أي السلامة وإلى الجنة بالدعاء إلى الإيمان ويهدي من يشاء هدايته. هذا فيه نظر ذكرناه كثيرا قبل ذلك، ما النظر فيه؟ أنهم يقولون الله عز وجل لا يقدر إلا على ما شاء، فالله شاء إضلال الكافر فلا يقدر على هدايته. يهدي من يشاء عامة، يهدي من يشاء عندهم خاصة، خاصة بماذا؟ عند أهل السنة عامة، يهدي من يشاء من الكافر أو المؤمن. هم يقولون الله خاصة بمن أراد هدايته، أما من لم يرد هدايته ولا يقدر أن يهديه، وهذا أتى كثيرا معنا إلى الصراط المستقيم دين الإسلام. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم. قال تعالى يثبتون الرؤية ولكن إلى غير ذلك، يعني إثباتهم للرؤية إثبات مخالف لما يثبته أهل السنة ولكن تفسيره بزيادة. حديث صحيح في مسلم يدل على هذا أنها الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، لا يرهق ولا يغشى وجوههم قطر سواد ولا ذلة كآبة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة أولئك أصحاب ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطع من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات عملوا الشرك جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة ما لهم من الله من زائدة، طبعا زائدة بالتأكيد أنك ما لهم من الله من عاصم مانع كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا بفتح الطاء قطعا جمع قطعة وإسكانها يعني قطعا أي جزءا فقطع جزء وقطعا جمع قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. واذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نصب بالزم مقدرا مكانكم بالنصب نصب بماذا؟ إلزموا، إلزموا مكانكم. أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر، يعني إلزموا أنتم مكانكم. هل يصح أن تقول أن أنتم فاعل الفعل إلزموا؟ لا صح. نعم، لأنه لأن فعل الأمر فاعله يكون مستتر الوجوب. نعم. طيب، ليوقف عليه وشركاؤهم، يعني أتينا بالتوكيد هنا لكي نعطف ماذا؟ وشركاؤهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الأصنام. فزيلنا أي ميزنا، فصلنا التمييز والفصل بينهم وبين المؤمنين كما في آية وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا اليوم أيها المجرمون فيها تفسيران، التفسير الأول يعني انفصلوا عن المؤمنين، والتفسير الثاني بمعنى اشتدوا غيظا. امتاز يعني ماذا؟ اغتاظ، اغتاظ. نعم. قال وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ما نافيا، وقدم المفعول للفاصلة. ماذا يقصد؟ مناسبة الآيات يعني إراث الكلام ما كنتم تعبدوننا، ما كنتم تعبدوننا، فتناسب الفواصل أن الفواصل كلها تنتهي بالنون، تنتهي بالنون تعبدون. نعم. فكفى بالله سيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن مخففة أي إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنه ما كانوا يفترون. هنالك ذلك اليوم تبلو من البلوى، وفي قراءة بتأين من التلاوة يعني تتلو كل نفس ما أسلفت. ما معنى تتلو؟ قراءة تبلو يعني تختبر، يظهر لها عمله. نعم، يظهر لها عمله كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، يوم تبلى اختبر يعني تظهر عمله. ما معنى قراءة تتلو إذن؟ تتلو كل نفس ما أسلفت، تتبع، تلب معنى تبع، كل نفس تتبع عملها، إن كان عملها خير تبعته، وإن كان صار تبعته خير تتبعه إلى الجنة، صار تتبعه إلى النار. كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل، وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم، وضل غاب عنهم ما كانوا يفترونه عليه من الشركاء. نعم، لأن التلف معنى تبع أصل، تلف اللغة نقول من التالي، من التالي التابع. ولماذا سميت قراءة القرآن تلاوة؟ أن يفهم معه ما يقول، لأنك لابد أن تتبع. قال تعالى أتلو ما وحي إليك من الكتاب، أتلو ليس مجرد قراءة، أتلو يعني اقرأه وافهمه واعمل به، وهذا من الألفاظ التي اختصت بها الشريعة يعني أنها سمت قراءة القرآن تلاوة ليس مجرد قراءة. نعم. قال الذين يتلون الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود حق تلاوته أن يعملون يحرموا حرامه ويحلوا حلاله ويملوا المتشابه. قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع، قل لهم من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أم من يملك السمع، بمعنى الأسماع أي خلقها، أي خلقها، خلقها ليس خلقها، يعني من يملك خلقها، من يملك خلق الأسماع. نعم. والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر من الخلائق فسيقولون هو الله فقل لهم أفلا تتقونه فتؤمنون. أما يملك، نعم، استفهام، استفهام المقصود به ماذا؟ المقصود بالتقرير. نعم. فسيقولون هو الله فقل لهم أفلا تتقونه فتؤمنون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله ربكم الحق الثابت فماذا بعد الحق إلا الضلال، استفهام تقرير كالإسلام السابق تقرير، أي ليس بعده غيره، فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام المرهان والخلق. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا، وهي لأن جهنم من الجنة الناس أجمعين، أو هي أنهم لا يؤمنون، يعني كلمة ربك إما أن تكون لأن جهنم من الجنة الناس أجمعين، وإما أن تكون أنهم لا يؤمنون، كلاهما من كلمات الله. الله قدر عليهم عدم الإيمان وقدر عليهم العذاب. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنا تفكون. تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء. يهدي إلى الحق أن ينصب الحجج، نصب الحجج يعني إظهار الأدلة، نصب الدليل يظهره. وخلقي الاهتداء، أنه خلق لكم الهداية، خلق لكم الهداية. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يهدي يعني يهتدي، إلا أن يهدى أحق أن يتبع استفهام وتقرير وتوبيخ، أي الأول أحق، الذي يهدي للحق أحق أن يتبع من الذي لا يهدي. فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع من لا يحق اتباعه؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا، حيث قللوا فيه آباءهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن هنا المنفي هو الظن الذي معنى الوهم غير المبني على دليل، أما الظن بالمعنى الراجح فهو يتعبد به. إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم، إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى افتراء، يعني ما كان هذا القرآن افتراء المصدر من دون الله أو غيره، ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب تبيين ما كتب الله من الأحكام وغيرها لا ريب شك فيه من رب العالمين. متعلق بتصديق أو بأنزل، يعني تصديق من رب العالمين أو أنزل من رب العالمين، وقرئ برفع تصديقه وتفصيله بتقديره هو، يعني هناك قراءتان، قراءة بالنص كما تعرفها قراءة النص بهذه الذي معنى ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن أنزل تصديقه، كيف فرى تصديقه؟ حال جيد، حال والعامل فيها محذوف تقدير أنزل، وهناك قراءة أخرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله، فكيف سيعرب؟ وذكر انظر القراءة في آخر ماذا؟ قرئ برفع تصديق وتفصيل، تقدير هو خبر، يعني هو يعني خبر، هو تفصيل هو تصديق. نعم، فقراءة الرفع تكون خبر لمبتدا محذوف وقراءة النصب تكون حال. طيب من رب، من رب العالمين، هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ إما متعلق ب ها تصديق، بتصديق تصديق من رب العالمين، أو متعلق بأنزل المحذوف، أنزل المقصر أنزل تصديق. نعم طيب، أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم بل، أم منقطعة بمعنى بل، أيقولون افتراه اختلقه، اختلقه يعني كذب واخترعه من عندي محمد صلى الله عليه وسلم، قل فأتوا بصورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء، على وجه الافتراء، فإنكم عربيون فصحاء مثلي، وادعوا للإعانة عليه من استطعتم من دون الله أي غيره، الإعانة عليه ترجع إلى ماذا؟ الإتيان، ترجع إلى الإتيان، الإعانة على الإتيان، الإعانة على الإتيان بسورة، من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء، فلم يقدروا على ذلك، لم يقدروا أن يأتوا بسورة. أو الافتراء يعني الافتراء ممكن تقدروا الافتراء أو الإتيان، لأنه لكن أول الكلام ماذا؟ قل فأتوا، قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دوني للإعانة عليه إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى قال قل فأتوا بسبع سور مفتريات، يعني حتى لو كانت مفتريات بعشر سور مفتريات، حتى لو كانت مفتريات فاجعلوها مفتريات ولا بأس، لكن يعني تكون تجبر القرآن في الفصاحة. نعم، يعني ليس شرطا أن تدعوا أنها من عند الله، يكفي أن تكون في مستوى القرآن في الفصاحة، فلم يستطيعوا هذا أيضا. نعم، قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لا، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فانظر كيف، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي القرآن ولم يتدبروا، ولما لم يأتيهم تأويله عاقبة ما فيه من الوعيد. لماذا قال لما ولم يقل لم؟ لماذا قال لما ولم يقل لم؟ حتى الآن ما وقع يعني. لم يحصل سيحصل لما تنفي الفعل في الماضي وتوقع حدوثه في المستقبل وتأويله تأتي. فلما أبلغ هنا يعني إذا قال لم يأتيهم تأويل وهذا نفي للتأويل في الماضي، أما إذا قال لما هذا نفي له في الماضي ولابد أن يحدث في المستقبل، والتأويل هنا معناه ماذا؟ الوقوع، لأن التأويل في القرآن تأتي على معاني، تأتي بمعنى التفسير وتأتي بمعنى الوقوع وتأتي بمعنى ما يقول إليه الأمر. نعم، كذلك التكذيب، كذب الذين من قبلهم رسلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وتأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل أي صرفه عن ظاهره. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك، فكذلك يهلك هؤلاء. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. منهم يا أهل مكة من يؤمن به لعلم الله ذلك منه، ومنهم من لا يؤمن به أبدا وربك أعلم بالمفسدين تهديد له. وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك فقل لهم لعملي ولكم عملكم أي لكل جزاء، لكل جزاء عمله، لكل منا جزاء عمله، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهذا منسوخ بآية السيف. ومنهم من يستمعون إليك حتى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن فأنت تسمع الصم، شبههم بهم أي الصم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم. فهم ليسوا صما بمعنى أنهم فقدوا حاسة السمع، بينما هم لا ينتفعون بما يتلى عليهم فهم صموا في هذا المعنى. ولو كانوا مع الصمم لا يعقلون، يعني هم جمع بين الصمم وعدم العقل، عدم الفهم، يتدبرون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني عمى القلوب أعظم من عمى الأبصار. هذا معنى قولي بل أعظم، عمى القلوب أعظم من عمى الأبصار. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يعني هذا العقوبات أنهم لا يسمعون أنهم صمون وأنهم لا يعقلون هذا ليس ظلما من الله بل هذا جزاء لهم على إعراضهم عن سماع الحق. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا أو القبور إلا ساعة من النهار، الساعة الوقت القليل لهول ما رأوا. وجملة التشبيه حال من الضمير، أي جملة تشبيه كأن لم يلبث، كأن لم يلبث حال من الضمير، أي ضمير هم صاحب الحال. يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا إذا بعث، ثم ينقطع لشدة الأهوال، ينقطع التعارف لشدة الأهوال، التعارف بينهم ينقطع لشدة الأهوال. نعم، قال يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا إذا بعث، ثم انقطع التعارف بينهم لشدة الأهوال. والجملة حال مقدرة، جملة ماذا؟ يتعارفون بينهم، فهذا تقدير من الله لا منهم، تقدير من الله لا منهم أنهم يتعارفون بينهم، أو متعلق، أو متعلق الظرف، متعلق الظرف أي ظرف؟ يوم. نعم، يعني يتعارفون بينهم متعلق بماذا؟ بالظرف. يعني ويوم يحشرهم يتعارفون، ويوم يحشرهم يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك، قال نقاط الخصر لأنك الذنب. طيب، وإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك، فذاك واقع، يعني إما نرينك بعض الذي نعدهم فهذا واقع، أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ولكل أمة من الأمم رسول فإذا جاء رسولهم إليهم فكذبوا قضي بينهم بالقسط أي بالعدل فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه وهم لا يظلمون بتعذيبهم بغير جرم فكذلك نفعل بهؤلاء الذين كفروا نعذبهم بكفرهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لا أملك لنفسي ضرا أدفعه ولا نفعا أجلبه إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه فكيف أملك لكم حلول العذاب لكل أمة أجل مدة معلومة لهلاك إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون يتأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون يتقدمون عليه قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه أي الله عذاب الله يعني بياتا ليلا أو نهارا ماذا أي شيء يستعجل منه أي العذاب المجرمون المشركون في وضع الظاهر موضع المضمر المضمر ماذا نقول ماذا يستعجلون منه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ها ماذا يستعجلون من يستعجلون فوضع المجرمون مقام وهو الجمع وفي وضع الظاهر موضع المضمر وجملة الاستفهام ماذا يستعجل منه المجرمون جواب الشرط لو الشرط هو إن أتاكم إن الشرط وماذا يستعجل منه المجرمون جوابه كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني إن أتاكم عذابه ماذا تستعجلون والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوا ما أعظم العذاب الذي استعجلوه ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم إذا ما وقع حل بكم آمنتم به أي الله أو العذاب عند نزوله آمنتم بالعذاب يعني أنه من عند الله والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون استهزاء ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد الذي تخلدون فيه هل ما هل هنا بمعنى ما نافيه يعني ما تجزون الا جزاء بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ويستنبئونك يستخبرونك احق هو اي ما وعدتنا به من العذاب والبعث قل اي نعم وربي انه لحق وما انتم بمعجزين اقسم الله عز وجل بنفسي على البعث في ثلاث مواضع في القران هذا اول موضع منه بدايتين العذاب نعم وربي هو قسم صحيح قسم الله بنفسه على البعث وربي هذا قسم على البعث ولك موضوعان سيأتيان ولو أن لكل نفس ظلمت كفرت ما في الأرض من الأموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة وأصر الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير هذا قول من الأقوال أصروا الندامة يعني أخفوا الندم من الذين أخفوا الندم يقول الرؤساء أخفوه عمن عن الضعفاء الذين اتبعوه لماذا فعلوا هذا مخافة التعيير عيره أي عابه مخافة أن يعيبهم الضعفاء على ندمهم نعم وأصروا الندامة لما رأوا العذاب ولكن تفسير آخر أن أصروا هنا بمعنى أظهروا لأن الفعل أصر من الأضداد يطلق على أخفوا على أظهر نعم فأصروا الندم قيل إنهم أظهروا الندم وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون ذلك ويحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يا أيها الناس يا أهل مكة قد جاءتكم موعظة من ربكم كتاب فيه نالكم وعليكم وهو القرآن وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك وهدى ورحمة للمؤمنين به قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا وخير مما يجمعون من الدنيا بالياء والتاء يجمعون وتجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم أخبروني ما أنزل الله خلق لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة قل آية الله أذن لكم في ذلك التحريم والتحليل؟ الجواب لا. أم بل على الله تفترون تكذبون بنسبة ذلك إليه؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب أي أي شيء ظنهم به؟ يعني ماذا يظنون بالله يوم القيامة؟ هل سيجازيهم الثواب؟ سيثيبهم؟ لا شك أنه سيعاقبهم يوم القيامة، يحسبون أنه لا يعاقبهم؟ الجواب لا، إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون يا محمد في شأن أمر وما تتلو منه أي من الشأن أو الله من قرآن، ما تتلو منه أي ما تتلو من الشأن أو ما تتلو منه من الله من قرآن أنزله عليك ولا تعملون، خاطبه وأمته، الأول خاطبه هو ثم بعد ذلك خاطبه، ما تكون خطب له وتكون خطب له ثم خاطبه هو أمته، ولا تعملون خاطبه وأمته من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقباء إذ تفيضون تأخذون فيه أي العمل. وما يعزب عن ربك، ما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ. فهذه الآن الآيات التي تتكلم عن سعة علم الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله بامتثال أمره ونهيه لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر في حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو طرى له، وفي الآخرة بالجنة والثواب لا تبديل لكلمات الله لا خلف لمواعيده، ذلك المذكور هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغيره، إن العزة لله جميعا. إن استئنافية العزة القوة لله جميعا، هو السميع للقول العليم بالفعل فيجازيهم وينصرهم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا وخلقا، وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله أي غيره أصناما شركاء له على الحقيقة، تعالى عن ذلك، إن ما يتبعون في ذلك إلا الظن أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم، وإن ما نافية هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه أي إلى النهار يعني مجاز، لأنه مبصر فيه. نعم، ولكن هذا المجاز العلم أكده، لأن هذه الأشياء أجاز علمي. نعم، لأنهم يقولون إن الضوء هو الذي ينعكس على العين والأشياء فذلك طب، فكان الضوء هو الذي جعلك تبصر، فالضوء هو المبصر. نعم، فلذلك أنت لا ترى في الظلام. نعم، قال إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه مبصر به. إن في ذلك لآيات أي دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يسمعون سماع تدبر واتعاظ. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ما إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا أي اليهود والنصارى من زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى لهم سبحانه تنزيها له عن الولد هو الغني وعن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، إن ما عندكم من سلطان حجة بهذا الذي تقولونه أتقولون على الله ما لا تعلمون، استفهام وتوبيخ. قل إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون لا يسعدون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واتل يا محمد عليهم أي كفار مكة نبأ خبر نوح ويبدل منه إذ قال لقومه، يعني إذ قال لقومه بدل من نوح، لا نبأ، واتل عليهم نبأ نوح، يعني واتل عليهم إذ قال لقومه. نعم نبأ هي المبدل منه، نبأ هي المبدل من ليس نوح. نعم. إذ قال لقومي يا قومي إن كان كبرا، إن كان كبرا شق عليكم مقامي لبثي فيكم وتذكيري وعظي إياكم بآيات الله، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم اعزموا على أمر تفعلونه به وشركاءكم. الواو بمعنى مع، يعني هو هذه واو معية ينصب بعدها الاسم على أنه مفعول معه، يعني أجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. لماذا لم نقل عاطفة؟ لماذا لم نقل عاطفة؟ لأن الفعل أجمع لا يكون إلا للرأي، أما الشركاء يأتي مع الفعل ماذا؟ جمع. نقول أجمع رأيه وجمع شركاءه، جمع ليس أجمع. فواو الواو يتعين أن تكون للمعية إذا لم يمكن الاشتراك ما قبلها ما بعدها في الفعل، يكون هذا في النحو صحيح. يعني مثلا يلزم أن تكون الواو معية إذا لم يمكن التسوية فيما قبلها وما بعدها في العامل في الفعل. وشركاءكم الواو معنى مع. ثم لا يكون أمركم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة مستورا بل أظهروه وجاهروني به. ثم اقضوا إلي أمضوا في ما أردتموه، نفذوا ما أردتموه من إيذاء، ولا فيه كمال التوكل من نوح عليه السلام. ولا تنظرون، يعني خذوني على بغتة تمهلون، فإن لست مباريا بكم لا أخاف منكم، فإن توليتم عن تذكيري فما سألتكم من أجل ثواب عليه فتتولوا. لماذا تتولون؟ هل تتولون لأنني سألتكم أجرا عليه؟ الجواب لا، إنما أجري ثوابي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوا فنجيناه من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذبوا فنجيناه من معه في الفلك أي السفينة وجعلناهم أي من معه خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذبك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. نفس الشيء كما ذكرت، عندما تأتي عقوبة الطبع والختمة لا يأتي مع ماذا؟ يأتي مع سبب العقوبة. أين سبب العقوبة هنا؟ أين سبب العقوبة في الآية؟ فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هم الذين كذبوا به من قبل فجاء العقاب بالطبع كذلك نطبع. ثم بعثنا من بعده أي نوح رسلا إلى قومهم كإبراهيم وهود وصالح فجاءهم بالبينات بالمعجزات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي قبل ما بعث الرسل إليهم كذلك نطبع ونختم على قلوب المعتدين فلا تقبلوا الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئ بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم المجرمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئ قومي بآياتنا التسع فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوم المجرمين. فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين بين ظاهر. قال موسى تقولون الحق لما جاءكم إنه لسحر، أسحر هذا وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة؟ كيف يكون سحرا وأنا أبطلت سحر كل السحرة الذين أحضرتموهم؟ ولا يفلح الساحرون. والاستفهام في الموضعين للإنكار، يعني أتقولون استفهام إنكاري. نعم، أسحر هذا استفهام إنكاري، كلاهما استفهام إنكاري، أتقولون للإنكار وأسحر هذا للإنكار. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء الملك في الأرض أي أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين مصدقين. نفس الشيء فسر الإيمان بالتصديق، والإيمان شيخ الإسلام ينكر أنه في اللغة أيضا التصديق، حتى قال حتى في اللغة هناك فرق بين التصديق والإيمان. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فائق في علم السحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة فقال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما في سورة طه ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى ما استفهامية مبتدأ خبره جئتم به السحر، يعني الذي جئتم به السحر، ما استفهامية مبتدأ والخبر جئتم به السحر بدل. وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار بدل من أي شيء؟ بدل من أي شيء؟ نعم، أين مبدل منه؟ قال ما جئتم به السحر، أي هذا أين مبدل منه؟ لم ما يعني هناك هو يقول قراءة السحر. لو قلنا قراءة السحر مرفوعة فليس في الكلام استفهام. ليس في الكلام استفهام. قراءة السحر مرفوعة فليس في الكلام استفهام. يعني الذي جئتم به سيكون ماذا؟ السحر. فتكون ما في لو رفعنا السحر قلنا القراءة التي تفسرها هذا أنا قرأت لفظ خطأ. اللفظ الذي لكم كيف السحر ألف لام صح؟ ألف لام اللفظ الذي عندي الذي يكون سبب طبع الطباوي أفضل طبع. لماذا؟ إنه يفسر يعني يغير ألفاظ المصحف وفق القراءة التي يفسرها. القراءة التي تفسرها الصوتي هنا ما جئتم به السحر. عندك كذا السحر. فما جئتم به ما جئتم بهذا استفهام ما جئتم به السحر فتكون السحر بدلا من ماذا من ما على قراءة ماذا السحر على قراءة الهمزة. أما على قراءة حفص ما جئتم به السحر اللي كان ليس استفهام أصلا ما ماذا موصولة مبتدأ والسحر ماذا خبر تقوم القراءة القراءة الأولى ما جئتم به هذا استفهام استفهامية السحر نعم السحر الذين همزة ماذا الأولى استفهامية أيضا يعني هو السحر نعم القراءة الأخرى قراءة حفص ما جئتم به السحر فما مبتدأ موصولة والسحر خبر. طيب هذا معنى قوله في قراءة بهمزة واحدة ما معنى همزة واحدة السحر بدون همزة واحدة همزة وصل بدون همزة استفهام همزة واحدة يعني همزة وصل همزة ال بدون همزة استفهام فما على هذه القراءة قراءة حفص التي نقرأها مبتدأ موصول موصول مبتدأ. أما على القراءة التي يفسرها ما ستكون ماذا استفهامية والسحر بدل من ما واضح هذا؟ طيب إن الله سيبطله سيمحقه إن الله لا يضيع لا يصلح عمل المفسدين ويحق يظهر الله الحق بكلماته ومواعيده رحمه الله ولو كان المجرمون. هو فسر الكلمات بذلك بالمواعيد في أكثر من موضع منذ قليل فسرها بالمواعيد نعم لا مبدل لكلمات الله في أول السورة قال لا مبدل لكلمات الله مواعيده. لماذا؟ لم ينكرون صفة الكلام ويقول الكلام ماذا؟ كلام نفسي. فكل موضع فصل فيها الكلمات بالمواعيد هذا التفسير غير مقبول منه لأن يفسر الكلام بالكلام ماذا؟ الكلام بالكلام النفسي نعم. ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية طائفة من أولاد قومه أي فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم يصرفهم عن دينه بتعذيبه وإن فرعون العالم متكبر في الأرض أرض مصر وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل وإن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تظهرهم علينا لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا. فضل لدعاء المؤمنين يعني يخافون أن يفتن الكفار بسببه مع أن الكفار يظلمونهم ويقتلونهم يخافون أن يكونوا فتنة للكفار فيضل الكفار بسببه. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف وكان فرعون منعهم من الصلاة. نعم فرعون منعهم من الاستماع للصلاة والله قال اجعلوا بيوتكم قبلة. من الصحة أن يأتي بعض الناس ويستدل بهذه الآية مثلا على عدم وجود صلاة الجماعة قل اجعلوا بيوتكم قبلة خلاص صلي في بيتك. نعم لأن هذا كان خاصة بقول موسى عليه السلام شدة خوفهم وأقيموا الصلاة أتموها وبشر المؤمنين بالنصر والجنة. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وملأت الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاطمس على أموالهم واجعل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا لا لواء القراءة التي تفسرها ليضلوا ليس يضلوا ليضلوا هم يضلون بأنفسهم ليضلوا في عاقبته والقراءة الأخرى ليضلوا غيرهم ليضلوا في عاقبته عن سبيلك أي دينك ربنا اطمس على أموالهم امسخ واشدد على قلوبهم اطبع عليها واستوثق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم. دعا عليهم وأمن هارون على دعائه. دعا عليهم موسى لما اشتد تكذيبهم وتوالت المعجزات أمامهم لم يؤمنوا. نعم لو زال ظلمه واشتد فجوره يدعو عليه، ولكن الأولى أن يترك هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، دعا على أناس بعيانين فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فإذا دعا على الظالم بعينه يكون داخلا في هذا النهي. أسلم هؤلاء فتيب عليهم كلهم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم تيب عليهم كلهم، كل الذين دعا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة بعينهم، قال ابن عمر فتيب عليهم كلهم كلهم أسلموا. فيدعو على العموم، يدعو على العموم. نعم وموسى عليه السلام دعا عليهم على العموم ولم يعين إلا فرعون، يعني دعا على العموم. نعم طيب قال وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأ زينة أموالا في الحياة الدنيا ربنا أتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبته عن سبيلك دينك ربنا اطمس على أموالهم سخا واشد على قلوبهم اضبع عليها واستوثق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤمن المؤلم. قال تعالى قد أجيبت دعوتكم. فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق، فاستقيم على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب. استقيمة يعني ليس معنى أنني أجبت دعوتكم خلاص قولوا لن ندعوهم خلاص هم سيموتون على الكفر ما الفائدة من دعوتهم؟ لا، الله قال استقيمة استمروا على الدعوة حتى إن أخبركم الله أنهم لن يؤمنوا. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في استعجال قضاء رؤيا أنه مكث بعدها 40 سنة. يعني الله استجاب دعاءهم بعد 40 سنة. فالذين لا يعلمون هم الذين يستعجلون إجابة الدعاء، الذين يستعجلون إجابة الدعاء. نعم كما قال بعض المفسرين لا يعلمون حكمتي في القضاء فيستعجلوا إجابة دعائي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون بجنوده بغيا وعدوا وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم، أتبع غير تبع، أتبعهم يعني تبعهم ولحقهم، الفعل أتبع يدل أنه تبعهم ولحقهم، لحقهم يعني تبعهم وأدركهم. فرعون وجنوده بغيا وعدوا مفعول له، مفعول لأجله يعني، يعني أتبعهم فرعون وجنوده ها بسبب البغي وبسبب العدو. يجوز أن تكون تكون ماذا؟ حال كثيرا ما يشترك المفعول له والحال في الإعراب، ويجوز الوجهان في الإعراب. لما تقرأ في كتب إعراب القرآن تجد مثلا في مثل هذه الآية يجوزون الوجهين، يجوز أن تكون حال له مصدر بمعنى المشتق، يعني أتبعوا فرعون وجنوده باغينا معتدينا، أو أتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا يعني بسبب البغي وبسبب العدو العدوان. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أي بأنه في قراءة بالكسر استئنافا، يعني آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت ثم يسكت ويقول إنه لا إله إلا الذي آمن به. نعم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كرر ليقبل منه فلم يقبل، كرر ماذا؟ أين التكرار؟ لا آمنت ومن المسلمين، آمنت من المسلمين يعني آمنت ثم قال من المسلمين، هذا تكرار. نعم ليقبل منه فلم يقبل. ونسى جبريل في فيه من حمأة البحر أي طين البحر مخافة أن تناله الرحمة، وقال له الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بضلالك وإضلالك عن الإيمان، فاليوم ننجيك نخرجك من البحر ببدنك جسدك الذي لا روح فيه لتكون من خلفك بعدك آية عبرة فيعرف عبوديتك ولا يقدم على مثل فعلك. وعن ابن عباس أن بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه، أخرج لهم جسده ليروه. وإن كثيرا من الناس أهل مكة عن آياتنا لغافلون لا يعتبرون به. ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل بوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل بوأ صدق منزلة كرامة وهو الشام ومصر، ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم. يعني هذا الاختلاف كان اختلاف ليس نتيجة عن جهل، إنما كان اختلاف بعد ظهور العلم. ولذلك الاختلاف كما قال الإمام الشافعي في الرسالة يكون مذموما إذا كان ماذا؟ بعد ظهور العلم. يعني ليس كل اختلاف مذموم وليس كل خلاف رحمة. لا، الصحيح أن خلاف نوعان، خلاف لا يكون صاحبه مذموما إذا كان خلافا مبنيا على خفاء الحق، ويكون الخلاف المذموم إذا كان بسبب البغي وليس بسبب الجهل. نعم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءوا البينات بغيا بينهم، بغيا بسبب أن بعضهم يريد أن يبغي على بعض ليس بسبب خفاء العلم. حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فرضا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبرك بصدقه. قال صلى الله عليه وسلم لا شك ولا أسأل. إن قالك تخرج عند الحليف مرسل لا صح، خرج عبد الرزاق المصنف. طيب، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم حينئذ، لا ينفعهم الإيمان يعني حينئذ. فلولا فهلا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا فهلا كانت قرية أريد أهلها آمنت قبل نزول العذاب بها فنفع إيمانها إلا لكن قوم يونس لما آمنوا عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله، يعني إيمانهم لم يكن عند نزول العذاب، لو كان إيمانهم عند نزول العذاب ما نفعهم، لكنما آمنوا عند رؤية دليل العذاب. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متعناهم إلى حين انقضاء أجلهم، تاب الله عليهم ولم ينزل عليهم العذاب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس بما لم يشأه الله منهم حتى يكونوا مؤمنين. الجواب لا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته ويجعل الرجس العذاب على الذين لا يعقلون يتدبرون آيات الله. تفسير الإذن بالإرادة مبني على أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأهل السنة يفرقون بينهما. قال نقف خلف السنة بكل وجه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل لكفار مكة انظروا ماذا الذي في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وما تغني الآيات والنذر جمع نذير أي الرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله أي ما تنفعهم. فهل ما هل معنى ما النفية ينتظرون بتكذيبك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من الأمم أي مثل وقائع من العذاب. قل فانتظروا ذلك إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي المضارع حكاية الحال الماضية رسلنا والذين آمنوا رسلنا سكون السين من العذاب كذلك الإنجاء حقا علينا ننجي المؤمنين النبي وأصحابه حين تعذيب المشركين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في شك من ديني أنه حق فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي غيره هو الأصنام لشككم فيه لكن أعبد الله الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم ومرت أن أي بأن أكون من المسلمين أكون من المؤمنين. وقيل لي أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أن أقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إلا أن تعبده فإن فعلت ذلك فرضا وحاشا أن يفعل فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء. وإن يمسك يصبك الله بضر كفقر ومرض فلا كاشف رافعا